لماذا بيتألنا ولماذا من أين لك هذا بيتألنا ولماذا من أين لك هذا بيتألنا ولماذا ولك منك فريش وش القفص وطازة وحياة أبوك رقي نفسي تحليلي بقي وحياة أبوك رقي نفسي تحليلي بقي وحياة أبوك رقي نفسي تحليلي بقي يمكن ربك يسهل بقى وتقلب جوازة لو تديني قطة مش مستحمل يا قطة انت جمالك معدي وحلاوتك زايدة حتة انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس وانا بقى هديك صوتي لو كان للحب ريس يا بنتي بقى عليك يا الزت اعمل اكبر نسبة مشاهدة وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط دي كلمة لقى مني بتتباع يا اختي بشرايط يا بنتي بقى عليك يا الزت اعمل اكبر نسبة مشاهدة وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط وسطك محتل خرايط وانا قلبي بجد شايط دي كلمة لقى مني بتتباع يا كتير شرايط